حي على الصلاة بشرى وراحت روح وراحت بال وكان سيدنا النبي دائما يقول ريح نبيها يا بلال فحي على الصلاة بشرى وراحت روح وراحت بال وكان سيدنا النبي دايما يقول ريح نبيها يا بلال خمس مرات بيسمح لك تقف قدامه وتفضفض خمس مرات بيسمح لك تقف قدام وتفضفض هتكسب يا ما لو قربت هتخسر يا ما لو تبعد الله أكبر أشهد محمد رسول الله الله أكبر حي على الفلاح في صلاة أشهد محمد رسول الله الله أكبر حي على الفلاح في صلاة